بتاعت الاشمام في الراء خطير جدا جدا في حرف الراء لازم ندركها. قول الرحمن الرحمن بسم الله الرحمن خطا خرج لسانك كده خرج شفايفك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الر الر جيم الر الر شوف الصوت الر خطا الر الر شو الصوت يبقى جميل الر الر طلعيش تاني فوق او تقوليش الر الر خطا الر الر ولا التجويد في حسرمه الراءات يعني قطع صوتها بعض الناس تقول الر خطا تحولها حرف شديد قرعات ثلاثه في لسانك تماما وانت بتقرعي خدي تجويده اللسان زي ما هي ما تلفيش لسانك وتحوليه فوق كده تقول او او لا خليه براحته. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو ده اللي بقول عليه بابا لان ما دام اثناء الراء قلت الرح الرح حرقه الرح لا الرح الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم شايف شايف الرحمن الرحيم ما تظنوش ان في الراء يا بنات ابدا ما تقوليش ار او خطا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن لا انت بتبقى هي دي الراء دي دي او بس انت على كده ادخل كده او الرحمن الرحيم والمين مش ما ما مش ما ما ما وليها مرة ثانية لا شوف الرأي الثاني ازاي الرب بيقول الرحمن في اخطاء يا بنات في الراء دي عشان كده من اول استعاذة والبسملة بقول لك في اخطاء في الاستعاذة والبسملة خاصة في الرعد هنقولها مرة ثانية معلش الاطفال هننزلهم تحت عشان صوته بيطلع في البث مباشر هنقول الرحمن الرحيم ازاي مرة ثانية قولها لي يا بنات مش ما شوفي ما الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا بنات الرحمن الرحيم احسن كتير جدا قوليها الرحمن الرحيم اللي وراكي الرحمن الرحيم جنبك وراها الرحمن الرحيم احسنتي همت بسم الله الرحمن الرحيم ايوه جنبها بسم الله الرحمن الرحيم تحيه بنتي بصوت قوي بسم الله الرحمن الرحيم ممتازه اللي وراها بسم الله الرحمن الرحيم ممتازه ما شاء الله عليكي اللي وراها بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يا احمد بسم الله الرحمن الرحيم ممتازه اللي جنبها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لا بسم الله الرحمن تحت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن افتحي نفسك الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة لوراكي يلا يلا يلا يا بنت دي قد كده يا بنت بسم الله الرحمن الرحيم هي عندها يا إيمان في الإيمان معلومة الإيمان عندها إيمانة في إيه؟ بسم الله في اللام والميم بسم الله في الرحمن الاثنين عندها فيهم تقليل بقولها مرة افتحي وقوليها من تقليل بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة يلا فتحية بسم الله الرحمن الرحيم طيب تعالوا نمسك يا بنات صفات هذا الحرف نعم ممتازة في الطحة بس انت شوية فخمت كده بسم ما قدرتش اقول لك يعني طفل واحد ستر ربنا وسكت وما اتكلمش ممتازه نفس وحضرتك يلا لا تاني يلا عشان ناخد الامتياز يلا بسم الله لا مش لا دي طب بسم الله الرحمن الرحيم ممتازه تحية ناخد بقى صفات يا بنات صفات حرف الرأس صفاته الجهر تعالي بقى نشوف الجهر ممكن يقع الخطأ في كلماتنا وحنا نقرأ القرآن الجهر اللي هو ايه حبس النفس طيب حبس النفس لما يجي اقرأ راء فيها نفس زي ايه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ايه راء شوفي هدي لي راء لا قولي مثلا ايه هنقول ايه مثلا ها مثلا كلمة الشعراء ويتبعون ايه؟ تقولوها كده؟ والشعراء يتبعون الغاوون خلي بالك في الراء لو قلتي هنا والشعراء شوف بعد ما تقول راء قولي دي ضعف بتحولي صفة الجهر المعبود اللي هو إلى همس بيخرج معاه هواء شوت الهواء كأنك شوتي جوه قولي كده يا سماح والشعراء راء حسي داخله حاجه داخله جوه قوه ها خلي بالك الراء ما تبقاش راء دي عاليه قوي خلي بالك من النقطه دي يا بنات يعني تقولي والشعراء دي عاليه قوي ده هتبقى مطبقه خلي طرف سريع والشعراء غير راء دي اطباق صح خلي طفله والشعراء ايوه باعتدال تفخمها لانها حرف غير مطبق لساني كله نازل بس طرفه طالع ومش طالع الطلوع اللي هو يوصل اللسان الى الاطباق تبقى راء هي ليست راء هي راء شوف الصوت كله بعيد ازاي راء قوليها كده راء حطي ايدك قدامي كده لا مش هنا حطيها عند دقني وعملي كده الهواء تحسيه بيمين من هنا راء الشعراء راء هاتولي كلمه في اولها راء رضي الله عنهم ورضوا عنه كيف تقريها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك المتشر نعم البينة أحسنتم طيب يبقى وفي حاجة يبقى الجهر التوسط يا بنات يعني حرف يا حبايبي في حوار ولا حاجة تبعك التوسط يعني مش حرف شديد يا بنات ولا حرف ايه يعني ولا حرف بين يعني في بينيه يعني توسط بين الصوت ولذلك بيقول لك ولا التجويد في حصرمه الراءات يعني ايه يعني ما تقطعيش صوت الراء وانت بتقرأ ما تعمليش حصرمه ما تعمليش قطع فيها ما تقوليش ايه الارض روح عامله كده لا الارض طويله توسط او مثلا الرحمن وليس الرحمن ده الخطأ التوسط توسط جريان صوت الحرف يبقى فيها توسط يعني بينيه لا هو الرحمن ولا هو الرح طويله قوي يبقى ليه رخاوه يبقى لا هي رخاوه ولا هي قطع ايه صوت الانفتاح زي ما قلت لكم الانفتاح ان انا لما اجي اقرا الرحمن او الشعراء لساني بعيد عن سقف حنكي متجافي عن سقف حنكي ما اقولش ار را را لا را را را را ده التجافي صوت انا باين بعيد لكن عكس ما اقول ار را كله فين خطا الاستفال يتعلق باقصى اللسان يبقى ان هو خلي بالك دلوقتي بالنسبه لحرف الراء الراء يعني ما فيش الانبعاج الموجود في اقصى اللسان في اخر اللسان زي بناتنا نازل هو طرف اللسان بس هو الايه اللي طالع فوق. التكرير التكرير ده من اخطاء قراءه حرف الراء بعض الناس تقول ار ار يكرر لسانها كده تعرفي نتيجه ان انت بتبقى متوتره جدا في القراءه تقول مثلا قادير خطا قادير ار ار تجري جار هو المفروض فيها قاعده واحده يعني ترعيده واحده عشان يبين لك التوسط الموجود فيه لكن كثره الترعيد فيه دي من اخطاء التلاوه او مسؤول ايه ار ار الرحمن شو نكرر ازاي خطا المقصود بالتكريم ارتعاد راس اللسان عند النطق بالراء ولكن هي صفه في الراء يجب التحرز منها بجعلها ارتعاده واحده فقط وعدم المبالغه فيها الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن من الحروف العراقيه ليه لان الحروف بتخرج من طرف اللسان امثله في الراء تعال نكمل نقرا امثله في القران دي حق نعم فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب في سورة إيه يا بنات؟ طب تعالوا كده نقرأها فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب محمد يقرأ علي من البنات ولا راء قرأتها صح تيجي للراء المفخمة ترخص وتيجي للراء المرققة تفخمها مثلا قدير تقول قدير خطأ وتخلي مثلا الراء اللي هي دي مرققة طبعا لأن قبلها ياء وتقف عليها وتيجي للراء اللي هي المفخمة مثلا خلي بالك خلي بالكم وتيجي للراء المفخمة في وسط الكلام تقرأها ايه مثلا لو مضمومة أو مفتوحة تقرأها ايه زي كلمة كفروا ازاي تقولها كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا كفروا لا مضمومه او املاك وش حتى لو مضمومه بس قبلها مكسوره لازم تكون قبلها مكسوره حبيبتي كفوا كفوا يبقى اربابه تعالي نقرا كلمه ايه كده فيها كلمه اربابه عشان نظبط الراء متى تكون الراء الراء يا اما مفتوحه يا اما مكسوره ايه نعم اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله الا فيه حمامه يلا طب تعالي نقول فيها رأي كتير جدا اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله دلوقتي بعض الناس بتيجي تقرا رسلا رسلنا تقول رسلنا رسلنا خطا فخامي الراء يا بنتي قولي قولي لوحدها قولي رو رو رو رو رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا على فكره هي السين معتدله توسط يعني هي رقيقه لكن باعتدال ما نقولش سو لا طبعا انت بتقولي سوسو ولا بتقولي سوسو يبقى تاخديها رسولنا رسولنا ممكن ابدا الحروف بنت التقريات تتعدل ابدا لو كنت التقريات ايه باعتدال يبقى بالنسبه للحرف الراء ده لما بيجي بقى لما بيجي مضموم مضموم او مفتوح خلي بالك ان هي لو جيت مثل مضموم في اول الكلام هتقول يرو رسولنا رسولنا طب هتقولها مفتوحه رسول رسول مثلا رسول رسول ما تقوليش رسول را مش را يا رسول رسول رسول رسول رسول رسول هذا التفخيم التفخيم قاد قاد

را يبقى ده أسطى أسطى على أقصار لا أقصار كده را را را طيب فينا لا لا ما فيش لا ده حرف الراء فيها لا لا لا هي فقه بالراء نتفع مسانها را يتنزلوا طرف لسان كله الشغل طرف لسان نعم الاهتمام باخفاء التكرير وخاصة إذا تتبعت حرف الراء زي مثلا كلمة محرمة إيه وخر راكعا وأناب في سورة طب الآية بتقول إيه فَتَرَى رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابًا كلها رعاية فَتَرَى رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابًا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ إن شاء الله مراجعين حاجة جميلة جدا إن شاء الله. طيب الإهمال من أبقاء إذا جاءت متطرفة من أخطاء عالم الإهمال من أبقاها إذا جاءت متطرفة. النهاردة واحدة كانت تسمع عليها روحت روحت كانت تسمع عليها كل رأت عندها غلط كلها غلط المفخة المرفق والمرفق مفخة بدون استثناء ولا رأى قولي الصح قادر قادر دير دير خصف هي حقيقة الأمر لو كسرت الدال لأتت الراء صح الدال يا بنتي الدال الياء دي مثل الدال يعني مش دي الدال اسمها وصل يبقى تكسر الدال تبقى قادير قادير قادير قادير دي بسوري دي بسال قادير قادير طيب على السقطة في لسان بسقف الحنك وزيادة الفروج تكون معلق مما يزيد تكرار الراء فيجعل من الراء الخفيفة حركتين كأنك بالضبط حرف مشان طبعا تقول لك مثلا إيه زي كلمة مثلا إيه هاتولي راء ما فيش عليها شدة يا بنات فخامة ولا مرتبة ما فيهاش تصوير في ضاء في ضاء تروح متكئة أو على الراء كأنها الراء تعملها إيه كأنها حرفين الراء الممالة ترقب قولا واحدا نحو كلمة إيه لو تيجي تقرأ الراء الممالة موجودة في القرآن عند حفص عبد الجليل والراء هنا مرققة ولا فخامة قولا واحدا يبقى مجريها مجريها مجريها ورتابه اه ده في بقى كلمه اخطاء كتير جدا كلمه ورتاب ورتاب هتبقى ورتاب ور ور ور ولا ور طبعا بالنسبه للاخطاء اللي وقع في حرف الراء هول الايات تمر علينا كتير كلمه ايه واحنا بنقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة. ممتازة ليه لأن هنا اللحن أو الخطأ يقع في عدم الإتيان بزمن الراء الأولى الساكنة المتوسطة فتروح على الرجيم الرجيم الرجيم كأنك بتسألي الرجيم هي الرجيم الرجيم ولما تيجي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم تقولي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب يبقى المفروض أن أبين في المشدد رائين في البسملة استعاذة ما بيبينش المشبعينش بغير ذلك بتقع أخطاء في سورة الفاتحة كتير جدا في سورة الفاتحة أخطاء كتير جدا عند قراءتها ولا حرف مشدد من جيم لان الحرف المشد الحرف الحرف ساكن حرف ايه فلازم ناتي بالبدون تكلف. يبقى عدم اعطاء اللي هي سبب الوقوع عدم اعطاء الحرف المشد زمنه كما في قراءه الاستعاذه وفي البسمله. ما ينبغي مراعاته اعطاء الراء الساكنه زمنها وصفتها وهو ايه التوسط. وكما ذكرنا في الرحمن وفي الرحيم وفي الرحمن نفس الكلام اللي قلناه في عدم اعطاء اللي هو اللحن يقع عدم اعطاء زمن الثلاث التوسط كما سبق او اختلاف صفحه الراء الثانيه لما تيجي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم افتحي يا بنتي انا عايزك انت تقراها انت مفيش فتحه ابدا بسم الله دي بقى جابت الفتحه شاهدتكم كلهم يلا بسم الله حبيبتي بصي قولي ليلى ليلى اهو فيها لا لا شوف الصوت يتصاعد في سمحك لا لا يبقى بسم الله الرحمن الرحيم صحيح بسم الله الرحمن الرحيم ممتازه احسنتي هتمشي على كده ان شاء الله يا حبيبتي اتفضلي إذن اعطاء الحرف المشدد زمنه ومراعاه ازمنه الحركات واعطاء الحرف المتحرك زمن يساوي نصف زمن المد الطبيعي يعني تلوقتي الحرف الفتحه نصف المد الطبيعي فما ينفعش اقول ما ما ما ما ما لو همتها بقول ما وبعدين يجي المد الفتحه امتداد الفتحه ما ينفعش اقلينها من وانا صوتي مكتوم واقول بسم الله لا لا انت تعملي كده انا الثانيه الدكتوره اللي جوه يعني يقفل عليا من جوه ليه يقفل عليا من جوه مش عايز طبعا لا من جوه لعبت في السنه مش كيكي لا لا ما انا بمر ان شاء الله نظبطك باذن الله لا نظبطه لك السنه الثانيه باذن الله. طيب يا بنات هنرجع بقى تاني لتظبيط اللسان بقى مشكله لسانها مش قادر يطوعها طب انا اعمل ايه دلوقتي مشكله هندخل دلوقتي في الكلمات فتحرير رقبة دي خطأ على فكرة ازاي نقرأ هاتولي الآية اللي بتقول فتحرير رقبة تحرير رقبة من قبل لا تحرير رقبة من قبل أن يتماس كرة المجادلة طب هاتولي بتاعت كرة المجادلة ايه؟ من لم يجد والذين الذين يظاهرون منكم من نسائهم فين ثم يعودون لما قالوا يلا يا سماء ولهادي في واحدة ول والثانية ال ول اللي هي نمرة ايه؟ طيب هاتي لي نمرة اثنين بقى نسيها هنا بقى الغاء العشوي وحاجة من قطعة النساء راح في النساء أيوة راح في النساء والله ايه خبير عملنا خبير انت قلت خبير لا فيها بما بما الصورة دي يا بنات فيها بما بما بما وبعدين هيبقى ايه خبير بما تعملون دي مرتين وبعدين مرة واحدة خبير بما تعملون خبير بما تعملون قوليها حبيبتي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس أيوة ذلكم توعظون به أحسنت الضوء هو الله استعلاء في الضوء والله بما تعملون خبير واللي بعدها برضه بما تعملون خبير واللي بعدها الأخيرة خبير بما تعملون طيب يا بنات يبقى دي من الخطأ اللي بيقع فيها المفروض فتحرير را ما تختلسوش الضمة الأولى فتحرير رقبة فتحرير رقبة والاثنين مفخمتين ما تقولش فتحرير تحرير دي مين يا بنات خدوا ورش فتحرير ما رشكم لا تنسى كتير ليه طيب يبقى ما نقول ايه ما نقولش فتحرير بقى دي لو قلنا فتحرير يبقى مين مش لورش هو مش ورش يعني يبقى ايه يا نوعاء يورش يا ام طيب يبقى خلي بالكم اسمها يبقى اسمها تحرير لكل القراء تقرا ازاي يا تقرأين ازاي على صوتك فتحرير دي بتاعت مين دي حفص ده حفص طب ايه ورش كده حبيبتي ايه الفرق يا بينهما قولي بقى تاني فهمت النقطه دي يا بنات ورش لان ورش لو حتى مضموم بس قبلها راء ياء او مكسور بيرفق الراء دي حتى لو مضمومه لكن عند كل القراء الراء المضمومه ولا المفتوحه ايه خلي بالكم لو قلتي فتحرير لحفصي انت كده عملتي مين ورش يبقى انت قراتي ورش وليس حفص وحفص يقرا ايه فتحرير رو مش كده هاي مين يقول هاني كده فتحرير فرق بين ورش وحفص مين ده ورش اتريد ده اللي هو ورش كده كلهم مين ورش ورش ورش انا يعني قلت لكم راح بورش بايه ورش لان راح مفخمه طيب ها من هذا تحرير رو ورش تحرير رو مين اللي بيقرا ورش يا بنات اللي بيقرا ورش طب معلش ها فتحرير رقبه هذا حفص نعم فتحرير هو راوي هو راوي طيب يعني فرقه يا بنات كلمة فرقة الراء هنا تبقى ايه؟ ايه يا وفاء؟ نعم طيب اقرأها لي كده بالاثنين وما كان المؤمنون لينفروا في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة رقفير ولا هي بتبقى ايه؟ خلي بالك الخطأ يا بنات يقع فر خلي بالك الخطأ فر المفروض ان انت تديها ايه؟ توسطها وتفخمها يبقى لو وعشان بعدين تروح حرف ايه؟ تفخم يبقى تبقى ايه فرقة إرصادة زيها تبقى تقع ازاي؟ إرصادة ولا تقرأ إرصادة إر هي ليست إر ولكن إرصادة عارف الحاصل إرصادة إرصادة وكذلك كلمة إيه إرصادة يعني برضو بعدها إيه كل خطأ يقع فيه بإنك تقرأها في مرققة لو إنت كرتاس بعض الناس تقرأها تقول إيه قير تقول قير هي المفروض إنك تقرأها إزاي إرصادة يقع الخطأ عدم اعطاء الصفه بتاعتها ولا تفخيم حسنها من المستثنيات لان ما بعدها حرف ايه؟ في ناحيه الكلمه المستعمله. اعطاء صفه التوسط للراء الساكنه يبقى تديها التوسط وتديها التفخيم لان بعدها حرف ايه؟ مستعمل. الرصادة الرصادة وبرده ايه؟ الرصادة وقير قرطة. ان ربك نعم الأحوال الرؤات هناخدها إن شاء الله شرح الرؤات أحوال الرؤات متى تجوز التفقيم متى يجوز الترقيم إن شاء الله نكملها لأن خلاص الوقت كده بس ممكن نقرأ في المصحف إن شاء الله نقرأ بعض الآيات أيوة السلام عليكم أيوة حبيبتي

يسرون. الرأي تبقى ايه بنات؟ ورائين، يعني تقلوا مرة على الرأي ساكنة يسرون مرتين. ازاي تفعيل بقى؟ والخطأ يسرون، لا خطأ. بعض الناس تقرأ يسرون، يسر تأثرا بالكسر في السين بترقق الراء الأولى، هذا خطأ. ما دام الراء عليها ضمة ومشددة يبقى لنا التفت، إلا لو كنا بنقرأ يمين يا بنات لوارش. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله. يوم الأحد القادم مشدد وعليه ضمة ينفق، مشدد وعليه فتح حتى لو كان مفتوح أحسن. Gracias.